لان الذنب دي مأخوذة من مادة الذنب، يعني ما تعملش الحاجة افتكر حيجي بعدها ايه يا حلو، الذنب حيجي بعد عقوبة، لازم تفتكرها دي، اوعى تاخد الذنب بس كده، لا حتى اللفظ نفسه يبقى بان في شيء حيجي، في شيء حيجي. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اسرافنا في امرنا، نعم، لان كل معصية من نوع ما احله الله زيادة عن مقومات حياتك. الله شرع لنا الزواج او علشان نجيب اولاد، يقول لما ناخد اكتر من كده نبقى اسرفنا ولا لا؟ نبقى اسرفنا. الله اعطانا مال بحد حركتنا، يبقى انتم معنا في مال الغير يبقى اسرفنا ولا ما اسرفنا؟ يبقى اسرفت. بتاخد حاجة مش ضرورية لقوام حياتك، تاخد حاجة ليست ضرورية لقوام ايه؟ حياتك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينادي يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، انا محلل لك كذا من النساء ايه اللي خلاك عينك تزيغ وتروح، انا محلل لك كسب ايدك ومحلل لك حتى ان كنت فقير او محلل لك حتى الصدقة، اسرفت ليه؟ الله. يبقى كل امر زائد عن الحد المطلوب من بقاء الحياة يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسراف. واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا، ابتدأوا بقى يبتدوا يدخلوا في الايه، انما الاول شافوا ايه؟ ليه؟ لان التخلية من اسباب تخلي الحق عن نصرتنا الاول، وبعدين نقول له بقى ايه؟ لانك لما يخدم الذنب يجب الاسراف في الامر يبقى اهل لمين؟ اهل للمدد واهل لتثبيت الله. وثبت اقدامنا، كلمة وثبت اقدامنا المفهوم في المعركة ان انا الاقدام ما تثبتش، ده المعركة صاحبها صوال جوال متحلق، مش كده ولا لا؟ يروح لده ويروح لده. ثبت اقدامنا ده معناه ايه؟ كلمة ثبت اقدامنا يعني ما تخليناش نفر عن ارض المعركة، حدود انما في ارض المعركة، ما تسيبش ارض المعركة ابدا. ولذلك الثبات في الموقع زي ما قلنا ان الكفار لما حصل منهم ما حدث ما ظلوش في ارض المعركة، ده سابوا ارض المعركة ومشوا، ودولوا ولو انهم انهزموا وقعدوا في ارض المعركة مدة ولا لا، وجروا ولا بكم ولا لا. ولذلك يعني حتى البشر ابتدى اخيرا في فرنسا نشان يسمونه نشان الذبابة، اقوى نشان حربي، نشان ايه؟ الذبابة. ايه نشان الذبابة دي؟ اشمعنى يعني؟ قال لك لان الذبابة ان طردتها عن مكان لا بد ان تعود اليه، فكذلك مفروض في القائد انه انطرد عن الحته لازم ايه؟ يوطي نفسه على انه فقدمه نشان الايه؟ نشان الذبابة. يبقى ثبت اقدامي يعني فين حته؟ في ارض المعركة لا نبرحها، لان احنا ساعة نبرحها يبقى دي اول ايه؟ اول الهزيمة. بتجرأ مين؟ تجرأ العدو. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كلمة وانصرنا على القوم الكافرين دي بحيثية، يبقى ما دام انصرنا على القوم الكافرين تبقوا انتوا مؤمنين، ولازم مؤمنين بحق بقى ولا بس كده يعني؟ ما دام انتوا طالبين ان ننصرك على الايه؟ ولذلك سيد عمر بن الخطاب يقول الكلمه بتاعته المشهوره، انكم تنتصرون على عدوكم بطاعه الله، فان استويتم انتم وهم في المعصيه غلبوكم بعدتهم وعددهم. ما انتوا بقيتوا قد بعض، ايه الفرق بقى منكم وبين بعض؟ حينما احسنوا بان تنبهوا الى موطن الضعف فيهم اولا الذي استوجب ان يصيبهم ما اصابهم، صحيح ما ضعفوش ولا استكانوا انما اصابهم شيء ولا لا؟ اصابهم. تنبهوا فاحسنوا البحث في نفوسهم اولا، اللي بيتكلموا عن الذنوب وطلب المغفرة، تكلموا عن الاسراف في الايه؟ في الامر. وبعد ذلك تكلموا عن المعركة، ثبت اقدامنا وانصرنا على الايه؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا. اللي عايز الدنيا برضه ربنا اداله الايه؟

يبقى دل على ان برضه فيه ناطر من الممكن اللي بعرف البشر. نعم. طب يا ربي احنا ضعاف الان وما كناش نروح لحد يحمينا ماذا نصنع؟ قال لهم خليكم معسكر ايماني امام معسكر الكفر، واياكم ان تلجأوا الى الكافرين بربكم لانهم مش مأمونين عليكم، وان كنت عايزين اعرفكم انا هعمل ايه، انا هقول لكم تبشير بسيط قوي، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب اذا القي الرعب في قلوب الكافرين ماذا يفيدهم من عددهم ومن عددهم؟ عددهم واموالهم تبقى بتاعتكم، تبقى في السلب ولا لا؟ تبقى هناخدها في السلب. ادي قال لهم اطمئنوا انا مولاكم. واحد يقول طب هيعمل ايه ده اعداد وكذا وكذا، ويقعد يقول ايه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والقي اولا يلقى والقي بالفعل ساعة ما قالوا له ان محمدا جاء اليك بجيش كثيف من المدينه وانضموا له المسلمين اللي موجود في حرب وجايين لكم هنا في حمراء الاسد، ماذا صنعوا؟ القي الرعب فيهم وتنهم انتهى. سنلقي في قلوب الذين كفروا ايه؟ الرعب. كلمة سنلقي ملقي. الإلقاء ده لا يكون إلا لمادة وعين، حاجة لها عين كده لمادة. لما يجي القرآن يبين لك أفألقى الألواح، مش حاجة مادية هي؟ طب ألقى الحجر يبقى حاجة مادية ولا لأ؟ طب فألقى حبالهم حاجة مادية، أين هي؟ مش كده؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت علي فألقيه في اليم. يبقى الإلقاء ده لأمر إيه؟ مادي. كأن الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب، الرعب ده معنى. والمعنى ده شائع. قال لك لا ده أنا هجمعه كده وأحطه في القلب. ويبقى إيه؟ بقى عمله إيه؟ عمله مادة. وحطه فين؟ في القلب، لأن الخبر إذا سكن القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلا. فقلت سنلقي في قلوب الذين كفروا، سنلقي فكأنه مثل لنا الرعب، والرعب أمر معنوي. التخوف، الرعب ده التخوف من كل شيء، يحتمون كل صيحة عليه، ما يبقى اسمه إيه؟ رعب. قال لك أنا هجيب لهم الرعب ده وأعمله كل الكورة كده وأعمله في إيه؟ ويحطه في قلبه. يبقى يفضل يشتغل ولا ما يشتغلش؟ مش معنى ذائح كده ولا بتاع. فألقي في سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظروا الى التعابير الصادرة عن الله. مرة بتيجي بنون العظمة سنلقي، مع ان اللي هيلقي الرعب ده ليه؟ الله كان سألقي. مش كده؟ يقول لي خد بالك اما الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن امر يحتاج فعلا يجيب مين العظمة، ساعة ما يتكلم عن الذات يجيب امر واحد. زي ما يبقى انا نحن نزلنا الذكر، لان انزال الذكر ده ايه؟ عملية كبيرة ايه تبنيه العظمة. ليه؟ لأننا سننزله بقدرة وننزله بحكمة وننزله بعلم وننزله بسمع وننزله ببطن وننزله بقيومة وننزله بقبض وننزله ببطن، فلا ايه كتير يبقى ايه؟ إنا نحن. فكأن من العظمة تيجي هنا، إنما ساعة مين يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله، إنني ما قالش لا إنما، ولكن لما جه في الانزال قل انا، ما قالش اني انزلته في ليلة القدر، لان دي عملية ايه؟ يقول فأمين العظمة تأتي في ايه؟ فيما يكون من شأنه حدث يفعل، والحدث اللي يفعل ده عايز صفات كتيرة قوي عشان تيجي. ولذلك احنا قلنا ساعة تبتدئ اي عمل بتقول بسم الله. ليه؟ ام قال لك لان العمل اللي انت هتعمله يعوز قدرة عليه ولا لا؟ ويعوز علم قبل ما تؤمن ولا لا؟ ويعوز حكمه ولا لا؟ بيعوز صفات كتيره. تبقى انت بتدخل على العمل باسم القادر على الذي يقدرك، مش كده؟ و وباسم العليم اللي يعلمك وباسم الحكيم اللي يطلع الله. ده اسماء كتير كل الصفات دي حتى كتب في ابراز الايه العمل علشان يرحمك حتى في استعانتك ما يقولكش هات الصفات كلها اللي يعيزها فعلك، لان في صفات انت ما انتش عارفها. مين يقول لك طب هات الاسم الجامع لكل صفات الكمال؟ قول بسم الله. بسم الله دي هتيجي فيها كل ايه؟ كل صفات الكمال. كل ايه؟ كل صفات الايه؟ الكمال. اذا فانت تلاحظ انك اذا رايت من العظمه اللي احنا بنسميها الجمع، يعني مش احنا بنقول نحن للمتكلم للجماعه او للمتكلم الواحد حين يعظم ايه؟ نفسه. ولذلك احنا حتى بنلاحظها في القانون البشر. مش كده؟ مش كده بيقولوا في الملكات نحن مثلا كذا كذا نحن الملك نحن، مش كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها نون الايه؟ بالنسبه لله مش نون الجماعه، اسمها نون الايه؟ نون العظمه، العظمه الجامعه لكل صفات الكمال الذي يتطلبها اي فعل من الافعال. فاذا ما اتجه الى الذات قال انني انا الله. سنلقي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. اذا القلب ده عايز القاء، وقلب ده عايز القاء، وده القلب ده عايز القاء، وده القلب ده عايز القاء. تبقى نور العظمه تيجي ولا ما تجيش؟ ازاي استوعب الحكايه دي كلها؟ نور العظمه. نعم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لن نتجن عليهم بإلقاء الرعب، ولكن هم الذين استحقوا أن يلقي فيهم الرعب بما أشركوا. الإشراك بالله هو اللي جاب لهم إيه؟ هو الرعب. ليه؟ لأن الله يفعل والشركاء لا يفعلون. لو ان شركائهم دي حق كان لما يتخلى عنهم اله وحينشر جماعه يجي الشركاء بتوعهم ينشرهم. انما الرعب يجي منين؟ الرعب لانه ما لهمش مايله. الرعب ما لهمش ايه؟ ما لهمش مايله. لو كان الكلام ده بحق كان يقول لك رب محمد ده ما دام قال لنا كده ارضنا تقف. ليه؟ او انت اشركت ايه؟ بالله ما لا يضر ولا ايه ده؟ ولا بل ضره اقرب ايه؟ من نفعه. بما اشركوا بالله، اشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. السلطان هو القوة والحجة والبرهان. مأخوذ من ايه؟ حتى احنا لما نيجي نتكلم كده نقول فلان تسلط على فلان، يعني ارغمه بقدرته عليه، مش كده؟ وحتى لما نيجي يقول لك فلان ده سليق اللسان، يعني قادر على يقعد يشتم ويعمل فيها مخالفه اللسان ده عنده. يبقى السلطه هي ايه؟ السلطان هو ايه؟ القهر والقوه التي ترغم على الفعل، وفي المعنويات هي الحجه والبرهان. الحجه والبرهان. المؤمنون دائما ذو سلطان من الله. لانهم ان انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر. وإن هزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل. باقي لهم سلطان الحق والايه؟ والدليل. ولذلك احنا قلنا قديما ان ابليس ياتي يوم القيامه يقول وما كان لي عليكم من سلطان. وقلنا من السلطان نوعين، يقوى فيه تقهرنا على اننا نفعل المعصيه، يا برهان ودليل يخلينا احنا نفعل المعصيه. الفرق بين القوه القاهره انها تجعلك تفعل وانت مرغم غير راض عن الفعل. سلطان الدليل يقنعك بانك انت تفعل. يبقى فعلت برضاك ولا لا؟ يبقى مره يجي السلطان معناه ايه؟ قوة تقهر تفعل الفعل وانت ايه؟ مرضي. انما قوة الدليل يقنعك ان تفعل. فحيجي هو يقر على نفسه في الاخر مما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس معي قوة تقهركم على المعصية وليس معي دليل يقنعكم بانكم تفعلوا المعصية. لا ده ولا ده. امال ايه الحكاية؟ قال شوف بقى اهو ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني كنت على تسويره. انما لا سلطان قوه اقدر اقهركم على شيء ولا سلطان دليل اقدر اقنعكم بايه؟ اقدر اقنعكم بشيء. ومأواهم النار. مأواهم اي المرجع الذي يؤوون اليه. يا سلام. كأن المأوى هو الموضع الذي ترجع انت اليه. كأن في ذاتية من الكافر تلقحوا على النار. ولذلك احنا قلنا واجب ان نفصل الى قول الحق في بعض الاساليب واليه ترجعون واليه ترجعون. واليه ايه؟ ترجعون وترجعون. وبئس مثوى الظالمين. اصل مثوى لا ظعن بعده ابدا. كل مثوى من الجائز انه مرحل. انما المثوى اللي هيفضل خلود ده يبقى بئس المثوى ولا لا؟ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحصونهم باذنه. احنا قلنا صدقكم الله وعده هنا مفعولين صدقكم وصدقكم ايه؟ وعده. كانه حدث وعده. والواقع جاء على وفق ما ادى الوعد. قال ان تنصروا الله ايه؟ وان جندنا لهم الغالبون. قضيه وعديه. بعد ذلك في التطبيق العملي وقع ام لم يقع؟ وقع. وقع متى؟ ايشير الحق في هذه الايه الى موقعه بدر؟ صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. تحسونهم يعني تذهبون حسهم. تذهبون والحس احنا عارفين الحس ده اللي هو الحواس الخمسه. ومعنى اذهبت حسه يعني افقدته ولا لا؟ اذ تحسونهم تقتلون وتستعصونهم. اي الحس هو الصوت اللي بيطلع من الانسان كده. وما دام فقد الحس يقولك ما عادش فيه حس يعني انتهى. اذ تحسونهم باذنه حينما سبقتم لقاءكم لعدوكم على منهج الله صدق الله ايه؟ صدق الله وعده. ده بدر. وهنا حتى اذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الامر وعصيتم امر الرسول من بعد ما اراكم ما تحبون اللي هي الغنائم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. يبقى اكن بيدينا العبره من معركتين. معركه فيها سبق وعد الله وفعلا انتصرتم وعملتم اللي عملتوه. وبرضو سبق وعد الله حينما تخليتم عن امر الرسول حدث لكم ما حدث. يبقى اذا المساله بالتجربه الواقعيه مش بالكلام النظري مش بالمواد مش بالايات بس بالواقع. او ان الامر كله دائر في احد. يقول لي برضه يدور في احد بلاش بدر ليه؟ حينما دخلتم اول الامر انتصرتم او لم تنتصروا؟ انتصرتم. خلاص. ابو طلحه اللي هو كان ناس شايل رايه رايه الكفار اتقتل هو وبضع وعشرين في اول المعركه. حمل وحمل الرايه ده لما يقتل يعني معناها الرايه ايه؟ رايه صح. يبقى صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الامر. جماعه يقولوا لا نفضل وجماعه يقولوا لا نمشي. وشفتوا الغنائم حصل منكم كذا وكذا يقول يجي ايه؟ ده لو لم يحدث ما حدث كان يجب ان تتشككوا في هذا الدين. كان يجب ان تتشككوا في هذا الدين. يبقى ما حدث دليل على صدق هذا الدين. وانكم ان تخليتم عن منهج من مناهجه لازم يكون مآل الايه؟ الفشل ومآل الخيبه ومآل الهزيمه. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر. لهم جماعة قالوا ايه؟ نظل كما امرنا الرسول. وجماعة قالوا لا، نذهب الى مين؟ الى العلماء. وعصيتم امر الرسول من بعد ما اراكم ما تحبون من امر الايه؟ الغنائم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. مهما دام تنازعتم يبقى في جماعة قالوا نقعد وجماعة قالوا لا ايه؟ نروح للغنائم. يبقى اللي قال نقعد يبقى يريد ايه؟ يبقى يريد الاخرة. الغنائم ما قالهاتوش. والتاني اراد ايه؟ الدنيا. هذه المسألة قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنت اعلم ان في صحابة رسول الله من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. وكنت فاهم ان كل الفكر عند الصحابة ايه؟ انهم يريدون الاخرة. فلما نزل قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، عرفت ان في من الصحابة برضو يعني اغلاق. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الايه؟ ذلك ما يقبح فيه. ليه؟ لانه هم شافوا النصر فظنوا المسألة ايه؟ سقطت الراية والصناديد لازم وبتاع المسألة يعني انتهى. ولذلك ربنا برضو ايه؟ حيات عنه. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم عنهم اي نعم كنتم مشغولين بقتالهم قبل ان تنظروا الى الغنائم، فلما نظرتم الى الغنائم اتجه نظركم الى مطلوب دنياكم فانصرفتم عنهم ولم تجهزوا عليهم ولم تتموا الهزيمة. بالنسبة له صرفكم عنهم ليبتلكم، لان الغزوة جاءت غزوة رياضة على المنهج. فديك اكنها مكتوبة يعني، مكتوبة عشان ايه؟ عشان الابتلاء. وتشوف اللي حدث ده كله. وبعد ذلك نجحت التجربة او لم تنجح؟ نجحت التجربة. وقلنا ان بعد هذه المعركة ما حصلش لمعركة المسلمين ايه؟ هزيمة. ولذلك يقول لك ايه؟ الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل. ما دام اداني ديا يعني، افرض ان ولد من الاولاد سقط سنه وبعدين شاف ذلة السقوط وشاف شماتة الناس فيه وشاف نظرة الاهل له وشاف مثلا تقدير مدرسين وتقدير الحته اللي حواليه، وبعد ذلك قال اه الجدع. والجدع انت الجدع عشان يعوض ايه؟ يوم بقى بدل ما رتب يبقى يطلع من العشره الاوائل، لما يطلع من العشره يبقى الخمس، يطلع يبقى اللي حدثت له ايه؟ الاولانيه دي يبقى خير ولا مش خير؟ اه يبقى له خير. ولقد عفى عنكم، لان انتوا برضه كان لكم وجهه نظر ان المعركة كانت انتهت ما دام سقطت الراية وطلحة ضاع، ابو طلحة اللي هو حامل الراية ضاع والصناديد اتقتلوا كده، كنت فاهمين المسألة يعني انتهت. لكن كان يجب انكم تذكروا ان الرسول قال لكم ان كنتم اثبتوا في مراكبكم واماكنكم ولو رايتمونا نتبع القوم الى مكة ولو رايتموهم يدخلون المدينة. في اكثر من دماغ. والله ذو فضل على المؤمنين. يبقى برضه ما تخرجهمش من الحظيرة ولا لا؟ ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. شوف جايب لهم لقطة في المعركة، عشان كل واحد منهم ساعة ما يسمع الكلام ده يستحضر الصورة المخزية. اللي ما كان يصح إنها في إيه؟ إذ تصعدون. فيه تصعد وفيه ايه؟ تصعد. هنا تصعد ايه؟ تصعدون. من اصعد. اصعد دي يعني ذهب في الصعيد، صعيد الارض المستوية. انما صعد لازم يكون فيه حاجة عالية. هم ساعة ما حبوا يسرهم جريهم على الايه؟ على الارض السهلة ويشوا. لان مش عايز يتعثر لا هنا ولا هنا. يبقى المناسب لها ايه؟ اذ تصعدون تصعدون ولا تلوون على احد. الانسان ده بقى ما يبصش لا هنا ولا هنا، ما فيش الا سكه الايه؟ لا يلوي على احد، يعني ما يميلش على، لا يعرج على شيء، لا يعرج على شيء. والاهم من ده مش كده، ده فيه منبه من القائد الاعظم والرسول يدعوكم. شو الصوره؟ شو الصوره؟ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، اي في مؤخرتكم. والرسول يدعوكم في اخراكم، غفر الله له. فاثابكم غما بغم، فاثابكم ايه؟ غما بانت غميت الرسول بانكم خالفتوا ايه؟ فاوقفكم هذا الايه؟ الموقف. اهي كلمة اثابكم غما بغم، انزل طب كان عاقبكم، انما شوف حنان الالوهية. اثابكم ليه؟ قال عشان نبقى خالصين. تبقى ثواب ولا مش ثواب؟ ما يعني، يعني الحق سبحانه وتعالى بربوبيته بالوهيته بالمؤمنين، برضه ما قساش عليهم في الموقف. أن أثابكم غما بغم، فكأن ما حدث لكم يبقى تخلف حق، تخلف حق وتبقى صفقة. لا يا سلام يا سلام. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. المسألة دي بقى والخزي ده والمسألة الذلة دي شغلتكم عن انكم سبتوا الغنائم. لو ما كانش حصل دي كان يمكن بالكم وتم في الايه؟ ولذلك لما يجي واحد يجيب لي سيف الغنائم يقول اسكت ولا غنائم ولا مين؟ الله طبعا ما هي اللي جابت لهم الحكاية دي؟ تقول لي ولا فلان ما تجيبليش سيف. الله، كأن اللي حدث الغم اللي حدث ده عشان يعمل ايه؟ عشان يطلع من قلبكم اللقطة بتاع السيل اللعاب على الغنيمة، مش هيطلعها الا دي. فأثابكم، أثابكم غما بغم لكي لا ايه؟ تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يعني يقدروا ايضا ان كنتم ايه اللي استولى عليكم، لان من الجائز والرسول يدعوكم في اخراكم. دي من هول المعركه ما سموش، من هول المعركه ما سموش. يبقى والله خبير بما ايه؟ بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا. كلمة أنزل دي ساعة ما تسمع أنزل دي تدل على أن ده عطاء علو، عطاء علو ماليش دعوة بالأسباب المادية ولا بقوانينك، لأن النوم عرض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء. هذا العرض تستوجبه عمليات كيماوية في نفسك. العمليات الكيماوية دي لحد دلوقتي مش عارفين هي ايه. اقصى ما فهم منه انه ردع ذاتي للجهاز نفسه، فكأن الجهاز المتحرك، مخ بيشتغل وعينين بتشوف واذن بتسمع وحواس وله حركة كده كلها، له طاقة. ساعة تنتهي الطاقة ما يقولكش انت اللي تسيب العمل، لا هو يقول لك انا ما انت الصالح للعمل. ردع ذاتي، ردع ايه؟ ذاتي. زي اللي عايزين يوصلوا له دلوقتي الحاجات الميكانيكيه اللي بمجرد النور ما يتقطع ايه من نفسها. فالردع الذاتي ده هو في النوم. ساعة الطاقة ما تقدرش تقول لك انا ما انت الصالح، انت ما انتش واخد بالك مني. ما انتش. ويروح النعاس جايلك. يتبين ان فيه اشياء في الجسم ما تخرجش كفضلات. لان نتيجة الحركة احتراق. كل حركة ما احتراق ولا لا؟ ما احتراق ده مرة يطلع بول، مرة يطلع غائط، مرة يطلع عرق، مرة يطلع مخاط، مرة يطلع صباخ ود، مرة يطلع مثالك بتاع عينيه. كنت دي نتيجة ايه؟ فضلات نتيجة عمليات احتراق في المجد. فيه اشياء مش عايزينها تطلع ولكن عايزينها تتعادل. يوم لما تنام ولا فيش عندك بقى حركة ولا اي حاجة تبتدي هي من نفسها ايه؟ تتعادل. ادي النوم اللي يستوجبه اللي يستوجبه اسبابك المادية. ما عندكوش الحكاية دي لان انتم مغمومين وصاحب الهم والغم ما ينامش ابدا. ينام ازاي؟ مش كده ولا لا؟ ما يقدرش ينام. وين ما يقدرش ينام هيوسع عن نفسه جسمه حرامها زيادة وتبقى مصيبته سودة. فين ربنا قال انا هجيبها لكم من عام بالي بقى. ادي انزلها يعني اسبابكم مش هتقدر تنام حد. اسبابكم مش هتقدر. وانتم تذكرون قديما ان احنا قلنا ان الامام علي لما شهر بالفتية يعني كل ما يسألوا عن حاجة يفتي، كل ما يسألوا عن حاجة يفتي، فقالوا ايه الحكاية دي؟ احنا عايزين نجيب مسألة معقدة قوي عشان نسأله ونشوف الفتية دي بتيجي ازاي. هو يفتي لأنه تربى في حضن النبوة. النبوة جات وهو لسه صغير. الصحابة التانيين كانت النبوة جات وهم اخبار اللي سنه كذا واللي سنه كذا، ففي معلومات ايام الجاهلية دخلت عندهم، انما ده ما دخلتوش معلومة من المعلومات الجاهلية. كل المعلومات اللي عنده ايه؟ فالتفاعل ده كله بينشأ عنه فتية، فتية يعني فتية. ولذلك كان سريع سهر الله. امرأة تجيله تقول له يا ابن ابي طالب انا ازاي يديني دينار من 600 ولا موريتي خلى ترك 600 دينار اديني دينار واحد. استكثر الحكايه دي فرع على طول قال لها لعله موت عن زوجه وعن بنتين. خلاص الزوجه هتاخد الطن بخمسه وايه؟ وسبعين مش كده؟ ولا ايه؟ الزوجه هتاخد الطن خمسه وايه؟ وسبعين. وبعدين التانيين هياخدوا 400 التلتين. يبقى فاضل ايه؟ 100 لعل لكي 12 اخ. يبقى باقي 25 توزع على 12 اخ للاخت تبقى انت وصلك دينار. ازاي عرفت ديالك؟ والى لقاء اخر.